نعم. قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم برخصة الإفطار في السفر تيسيرا عليكم، فمن يسر عليه الصوم فليصم، ومن يسر عليه الفطر فليفطر. حدثنا إسحاق حدثنا معا قال: قال مالك: وذلك واسع، وأحب ذلك إلي الصيام في السفر لمن قوي عليه. حدثنا هريم أو هريم بن مسعر الزهري الترمذي، حدثنا عبد الله بن وهب: سمعت مالكا وسئل عن الصيام في السفر فقال: حسن، لو قويت عليه لكان أحب إلي. حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد قال: سألت الأوزاعية قلت: أي ذلك أحب إليك في السفر، تصوم أو تفطر؟ فقال: اليسر والفطر أحب إلي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن أباه يعني عروة كان يسرد الصوم، وكانت عائشة تسرد الصوم وتسرد وتصوم في السفر. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن. حدثنا إسحاق حدثنا معا حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يصوم في السفر. حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد قال: سألت الأوزاعي في مسيرة كم يفطر المسافر؟ قال: مسيرة ما يقصر فيه الصلاة فله الفطر. قلت: وكم أدنى ذلك؟ قال: مسيرة يوم تام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام حدثنا حسين المعلم حدثنا عباد بن العوام عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيا ومنتعلا ويفطر في السفر وينصرف عن يمينه وعن شماله ويشرب وهو قائم. حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن خليفة بن عقبة قال: سمعت مفضل ابن لاحق أبا بشر يقول: سمعت عدي بن أرطأة يخطب بعد انقضاء شهر رمضان فيقول: كأن كبدا لم تظمأ وكأن عينا لم تسهر، فقد ذهب الظمأ وأبقي الأجر، فيا ليت شعري: من المقبول منا فنهنئه، ومن المردود منا فنعزيه، فأما أنت أيها المقبول فهنيئا هنيئا، وأما أنت أيها المردود فجبر الله مصيبتك. ثم يبكي ويبكي. باب ما روي في من كان يسرد الصيام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. حدثنا إسحاق بن راهوية حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما مات عمر حتى سرد الصوم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا عبده بن سليمان حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سرد الصيام قبل أن يموت بسنتين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: كان عمر يسرد الصيام إلا يوم الأضحى ويوم الفطر أو في السفر. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا أنس بن عياض وقال: وحدثني موسى بن عقبة عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب يسرد الصيام إلا يوم الأضحى ويوم الفطر وفي السفر. حدثنا إسحاق بن راهوية قال: قلت لأبي قرة: أذكر موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يسرد الصوم إلا في السفر؟ فأقر به. حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما لا يفطر إلا الفطر والأضحى أو من مرض، في قول أبي سلمة. حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية، أخبرنا شعبة، أخبرني ثابت البناني عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته مفطرا إلا يوم أضحى أو فطر. قال حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية، قال أخبرنا شعبة، قال أخبرني ثابت البناني عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته مفطرا إلا يوم أضحى أو فطر. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا معمر عن حميد عن أنس أن أبا طلحة كان يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلما أفطر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مريضا أو مسافرا. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم وكانت عائشة تسرد الصوم في السفر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر، قال قلت الدهر؟ قال كانت تسرد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تصوم فذكر مثله. حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر كان إذا حضر لم يفطر وكان يصل شعبان برمضان ويقول الليل أفضل. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عروة كان يسرد الصوم. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال كان سعيد بن المسيب يسرد الصوم. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال مات وهو صائم فجعلوا يقولون له أفطر فلم يفطر، قال عن أبيه يعني أن أباه عروة قال مات يعني عروة وهو صائم فجعلوا يقولون له أفطر فلم يفطر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك بن أنس أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام منى. باب من كان يكره الصوم في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوان عن عمرو بن دينار عن رجل عن أبيه أنه سأل عمر بن الخطاب عن رجل صام رمضان في السفر فأمره عمر أن يبدل، كذا في الأصل يبدل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. حدثنا حكيم بن سيف الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن محرر بن أبي هريرة قال كنت في سفر فصمت رمضان فلما رجع قال له أبو هريرة اقضه فقضاه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة عن عاصم مولى قريبة أن رجلا صام في السفر فأمره عروة أن يقضي. حدثنا لعله مولى عروة ولم يستطع المحقق إقراءه لكن لست متأكدا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن عاصم مولى قريبة، الآن كررها قريبة مرتين، مولى قريبة قال سمعت عروة ابن الزبير أمر رجلا صام في السفر أن يقضي، قال شعبة لو صمت رمضان في السفر كان في نفسي منه حاجة. باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام في شهر رمضان وكيف كان بدء الأمر فيه. حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا القاسم بن الفضل الحداني، حدثنا النضر بن شيبان قال كنا بعرفات فلقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت حدثني بشيء سمعته من أبيك ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بمنى فقلت له حدثني بحديث سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا نوح بن قيس، حدثنا نصر بن علي، وحدثني نصر بن علي قال فيه تكرار في الإسناد خطأ، قال حدثنا نصر بن علي قال جميعا عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال قلنا ألا تحدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، أقبل رمضان فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر افترض الله صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حماد بن مسعدة، حدثنا نصر بن علي الحداني عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو عامر، حدثنا الزبير بن عبد الله، حدثني صفوان قال سمعت أنس بن مالك يقول فرض الله صيام رمضان وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ذر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم انصرف إلى معتكفه، فأتيته فقلت يا رسول الله لقد جئناك ولقد تشددنا للقيام وما كنا نظن أنك تفارق مقامك حتى تصلي الصبح، فقال يا أبا ذر إنك إذا صليت بصلاة إمامك وانصرفت كتب لك قنوت ليلتك. حدثنا يزيد بن موهب الرملي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهري حدير بن كريب عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، قال فقلنا يا رسول الله كنا نظن أنك ستعطينا ليلتنا، قال ما أحسب تطلبون إلا إمامكم، ثم قام بنا ليلة ما أحسب ما تطلبون إلا أمامكم، ثم قام بنا ليلة 27 حتى الصبح ثم لم يقم بنا شيئا. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا حتى من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، فلما كانت الليلة الثالثة لم يقم، فلما كانت الليلة الخامسة قام بنا حتى شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. فلما كانت الليلة الرابعة لم يقم، فلما كانت الليلة الثالثة جمع أهله ونساءه فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا داود بن أبي هند، حدثني الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا نحو من ثلث الليل، فلما كانت الليلة السادسة لم يقم بنا، ثم قام بنا ليلة 25 حتى ذهب نحو من شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له بقية قيام ليلته. قال: فلما بقي أربع لم يقم بنا، فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى نسائه وأهله فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فقلت: وما الفلاح؟ قال: الفلاح السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا حتى منه حتى بقي سبع ليال، فقام بنا حتى كانت ليلة الخامسة، فقام بنا حتى كان نحو من شطر الليل. قال: فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينفتل حسب له قيام ليلة. ثم كانت الليلة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة، فجمع أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فقلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا حتى مضى الشهر. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح أن أبا طلحة الشامي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير على المنبر يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل، ثم صلينا معه ليلة 24 فخفف، ثم صلينا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، فلما كانت ليلة 26 خفف، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكنا ندعو السحور الفلاح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، حدثنا نعيم بن زياد أبو طلحة الأنماري قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى قمنا، أو في الأصل كنا نقرأ كما الأصل، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، وكنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، وكنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن يفوتنا الفلاح، وكنا نعده السحور. قال: فأنتم تقولون ليلة 7 ليلة 29، ونحن نقول ليلة 7 ليلة 27، فأيما أصوب، نحن أم أنتم؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة أيقظ أهله ورفع المئزر. قلت لأبي بكر بن عياش: ما رفع المئزر؟ قال: اعتزل النساء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي إسحاق مثله. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس مثله سواء. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إن أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. حدثنا إسحاق ابن موسى، حدثنا معن وهو ابن عيسى، حدثنا مالك مثله. حدثنا قتيبة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم قال: خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئ، فقال عمر: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد القيام من آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن هو بن عيسى، حدثنا مالك مثله. حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار، حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير الأنصاري أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج في الليلة الثانية وكثر أهل المسجد في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك وكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم، فطفق رجال يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. قال عروة: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القارئ وكان من عمال عمر وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين أن عمر خرج ليلة في رمضان وهو معه، فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم على أن يجمعهم على قارئ واحد، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئهم ومعه عبد الرحمن بن عبد القارئ، فقال له عمر: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. حدثني محمد بن المثنى، حدثني عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل، خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال معه، فأصبح ناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلى، فصلوا بصلاته، وأصبح الناس يتحدثون بذلك وكثر أهل المسجد الليلة الثالثة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال يقولون الصلاة فلا يخرج إليهم، فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم أبي بن كعب، فكان كذلك أول ما اجتمع الناس على قيام شهر رمضان. حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس بإسناده نحوه. حدثني أحمد بن الفرات، أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث قال أخبرني عقيل، أخبرني عفوا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرج عمر بن الخطاب ليلة في رمضان والناس يصلون قطعا، فقال: لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان خيرا، فجمعهم على أبي بن كعب فقال: نعمة البدعة هذه. حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرقا في رمضان في المسجد إلى ها هنا وها هنا، فكان الناس يميلون على أحسنهم صوتا، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني؟ أما والله لئن استطعت لأغيرن هذا. قال: فلم يلبث إلا 3 ليال حتى أمر أبي بن كعب فصلى بهم، ثم قام في مؤخر الصفوف فقال: إن كانت هذه بدعة لنعمة البدعة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالرجال في شهر رمضان. حدثنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس ب11 ركعة. قال: فكان القارئ يقرأ 200 حتى كنا نعتمد على الحصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. حدثنا قتيبة، حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن محمد بن يوسف الأعرج عن السائب بن يزيد قال: كنا في زمن عمر بن الخطاب نفعله، يعني نربط الحبال في شهر رمضان بين السواري ثم نتعلق بها حتى نرى فروع الفجر. حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في رمضان ب20 ركعة، ولكن كانوا يقرؤون ب200 في ركعة حتى كانوا يتوكؤون على عصيهم من شدة القيام. حدثنا قتيبة هو بن سعيد عن مالك هو بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فيتعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك بن أنس بمثله. حدثنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان قال: كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب ب23 ركعة. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا، حدثنا مالك بمثله. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أن قد خفف. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا، حدثنا مالك مثله. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا قال: قال مالك: بلغني أن الكفرة لعنت في زمن الجن إلى اليوم. حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قام في شهر رمضان بمكة فقرأ الحمد لله والملائكة في ركعة. حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر أن مسروقا قرأ العنكبوت في ركعة في قيام شهر رمضان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان أن عمر بن الخطاب دعا 3 قراء في شهر رمضان فأمر بأسرعهم قراءة يقرأ 30 آية وبأوسطهم أن يقرأ 25 وأمر بأطولهم أن يقرأ 20 آية. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع القراء في شهر رمضان فأمر أخفهم أن يقرأ 30 آية وأوسطهم 25 وأثقلهم 20 آية. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها وكان يقوم بها فيقرأ لها في رمضان. حدثنا إسحاق حدثنا معا حدثنا مالك مثله. حدثنا رجاء السقطي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا المثنى بن سعيد قال أدركت هذا المسجد يعني مسجد بني ضبيعة وإمامهم يصلي بهم في رمضان يختم لهم في كل 3 يقال له رجل يقال له عمران بن عصام قال وصلى فيه قتادة بعده فكان يختم في كل 7. حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد قال رأيت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر والليث بن سعد وبكر بن مضر فكانوا يصلون بين التراويح. حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل بين الترويحتين فيصلي فإذا قام الإمام دخل معهم في الصلاة من غير أن يركع. هذا آخر ما وجد من كتاب الصيام للحافظ الفريابي رحمه الله تعالى ورضي عنه ورحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم والتابعين ومن تابعهم وعنا معهم ونفعنا الله وإياكم بما علمنا.